الحديث المعروف في الصحيحين أنه عليه السلام قال ذات يوم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، وجوههم كالقمر ليل في الظل. ثم في القصة شيء من الطول، قال عليه السلام في وصفهم: هم الذين لا يسترخون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام رجل من الصحابة اسمه عكاشة أو عكاشة، قال: يا رسول الله اجعلني منهم. قال: أنت منهم. قام رجل آخر وقال: يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. وهذول 70,000 هذول مخلد السبعينات الأخرى، خواص، فإذا هو استزاد من ربه فزاده 70,000 آخر. هذا ليس معناه أنهم في نفس النسبة، في نفس الفضيلة. بمعنى مثلا إذا كان يعني صعب على بعض الحاضرين أن يفهموا أن هذول النخب الأول كما يكون اليوم، يقول اليوم بعض، فنحن نسأل الآن: ترى أي 70 من هذه السبعينات يدخل الجنة قبله؟ يأتي الجواب: هذول 70 أول. فبمثل هذا يظهر أنه ما تعرض بين هذا وبين ذاك الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.